فهذا هو الغرض من هذا الذكر وهذا الرسول، إخراج الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأما الذين لم يؤمنوا ولم يعملوا الصالحات فهم في غيهم وضلالهم وكفرهم. ثم قال: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا. أولا الله يخرجه من الظلمات إلى النور، هذا أعظم فائدة له. ثانيا الجزاء، جزاؤه ما هو؟ ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا ما يترتب على الإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح، أن الله يخرج صاحبه من الظلمات إلى النور في الدنيا ويمشي على برهان وعلى بصيرة، وفي الآخرة يدخله جنات، هي جنة واحدة، جنات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، جنات عرضها السماوات والأرض، عرضها كعرض السماء والأرض، جنات متعددة درجات بعضها فوق بعض، خله جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار، جنات وتجري من تحتها الأنهار، أنهار العسل وأنهار الماء غير الآسن وأنهار اللبن وأنهار العسل المصفى وأنهار الخمر اللذة للشاربين التي لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، مسلوبة آفات الخمر في الدنيا، مسلوبة كل ما في الخمر في الدنيا، خمر الآخرة لا، الآخرة طيب، خمر الدنيا خبيث، أما خمر الآخرة فهو طيب. لذة للشاربين، أما خمر الدنيا فليس لذة وإنما هو كريه الطعم كريه الرائحة، وأيضا يعقب خبال العقل والغول اغتيال العقل، أما خمر الآخرة لا طيبة، أنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات، هذا الشراب والمآكل لهم فيها من كل الثمرات التي لا حصر لها. قارن بين هذا وبين نار جهنم والعياذ بالله، وين العقول؟ قارن بين هذه الجنات وهذه الأنهار وهذه وبين النيران المحرقة التي بعضها تحت بعض دركات والعياذ بالله. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. أنت في هذه الدنيا قد تكون في قصور وفي أنهار وبساتين ولذة، لكن وراك الموت، وراك الأمراض، وراك العدو اللي تهددك كل ساعة، فأنت لست مخلدا في هذه النعمة التي أنت فيها، مهددة كل لحظة وكل ساعة مهددة. أما الجنة وفي الدار الآخرة أنت خالد فيها، لا تخاف أبدا، لا تخاف هرما، لا تخاف مرضا، لا تخاف عدوا، لا تخاف منغصا، لا تخاف حاسدا، آمن. وهم في الغرفات آمنون. ادخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، أي خلودا مؤبدا لا انقطاع له، فإن الخلود قد يكون مؤقت ولكن خلود أهل الجنة مؤبد خالدين فيها أبدا. ثم قال جل وعلا: قد أحسن الله له رزقا، من يؤمن بالله ويعمل صالحا خله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. رزق حسن لا يعلم حسنه إلا الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر سبحانه وتعالى قدرته وعظمته وأنه خلق سبع سماوات وخلق سبع أراضين. الله الذي خلق سبع سماوات بعضها فوق بعض، سبع طباق من غير عمد ترونه فوقكم، سبع سماوات. ومن الأرض، أي وخلق من الأرض مثلهن، أي مثل سبع سماوات، فالأراضون سبع، سبع طبقات الأرض، كما في الحديث الصحيح: من اغتصب شبرا من الأرض أوقه يوم القيامة من سبع أراضين. فالأراضون سبع مثل السماوات سبع. هذه عظمة الله جل وعلا ومخلوقاته. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. أنت أين ذهبت، يمين أو شمال أو شرق أو غرب، فالأرض تحتك والسماء فوقك. رحل اللي تبي، ما تخرج عن السماوات ولا السماء. بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون. عجائب سبحان الله، مخلوقات الله عجائب. لكن أين الذي يتفكر؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر، أمر الله جل وعلا بينهن، بين السماوات والأراضين، الأمر القدري الكوني والتدبير الرباني، والأمر الشرعي والوحي يتنزل من الله، تتنزل منه الأوامر، الأوامر الكونية والأوامر الشرعية، تنزل الأمر بينهن. لماذا أخبرنا الله بذلك؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. تعلموا أن هناك بعثا، الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن أليس بقادر على أن يحيي الموتى؟ هذا برهان. تعلموا أن الله على كل شيء قدير وأنه لا يعجزه شيء. فالذي قدر على خلق السماوات والأرض وهي أكبر من خلق الناس قادر على أن يعيد الناس، وقادر على أن يجعل جنة هذه أوصافها، ويجعل نارا هذه أوصافها، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، هذا فيه عموم القدرة، وأن الله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أن علمه واسع، فيه إحاطة العلم وإحاطة القدرة بكل شيء، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو سبحانه فوق سماواته مستو على عرشه، ولا يخفى عليه شيء في أي مكان من السماء أو من الأرض. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. تعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، لا يغيب عنه شيء. وخلق هذه السماوات المحكمات وهذه الأرض الأراضين المحكمات، هذا يدل على العلم، هذا يدل على العلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هذا يدل على علم الله سبحانه وتعالى وحكمته، لأن الذي ليس عنده علم لا يستطيع أن يخلق شيئا. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فعليكم أن تقدموا لأنفسكم ما تنجون به من غضب الله وعقابه، ولا تكونوا كالذين عتوا عن أمر ربهم ورسله. قد بين الله لكم قدرته، بين لكم علمه، من عليكم بإنزال الكتاب وإرسال الرسول، وبين لكم ما ينفعكم لتفعلوه، وبين لكم ما يضركم لتجتنبوه، فلم يبقى لكم حجة، لم يبقى لكم حجة، وأنتم إنما تقدمون لأنفسكم، لا تقدمون لغيركم، كل يقدم لنفسه. فهل الإنسان يحرم نفسه إلا من لم يكن عنده عقل؟ أهم شيء عند الإنسان نفسه، فلماذا يحرمها ويعرضها لغضب الله وعقوبته، ويحرمها من ثوابه وجزائه الحسن، إلا لأنه ليس عنده عقل ينتفع به، عنده عقل بهيمي، عنده عقل بهيمي يقيم الحجة عليه فقط، ولكنه لم ينتفع به، فهو كالذي ليس له عقل. تعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، لا يخفى عليه شيء، وعلمه سبحانه وتعالى صفة من صفاته، موصوف به أزلا وأبدا، موصوف بالعلم أزلا من غير بداية، وأبدا من غير نهاية، كسائر صفاته سبحانه وتعالى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم وجميع المسلمين لما فيه الخير والهداية والصلاح والنجاة من النار والفوز بالجنة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.